بسم الله الرحمن الرحيم. حلال حلال هربت، عمري 26 سنة، أحدثكم من خلف القضبان. أرجوك لا تتزوج. كنت في الليل وحيدة تمر بي صورة والدي الحنون. لن أكمل لكم بقية القصة. أصبحت في عالم السيدات، وقد كنت بالأمس بكرا كعاد. فأصبحت في عالم السيدات، وقد كنت بالأمس بكرا كعاد. فأدركت حينها أنني أحقر فتاة في الدنيا، لأنني بعت عرضي بورقة صغيرة. ذهبنا إلى طبيب، أجهضنا الجنين وأسقطناه. ومرت الأشهر وحمل آخر، وحدث له ما حدث للحمل الأول. وفي تلك اللحظات، وبينما كانت الطائرة ترتفع بحبيبها تشق السحاب، كان في الأحشاء سلاف طفل يتحرك. ودخلت إلى غرفة سلاف، طلبت مني أن أخرج معها. وبينما هي تلبس ملابسها كان جرس المنزل يرن. وفجأة أصيبت سلاف بنزيف حاد، بدأت الدماء تتدفق منها بغزارة. كنت أعلم أنه طريق يقود إلى خداع، لكن لا أدري لما خدعت نفسي. وحينها أدركت أن سلاف ستودع الدنيا. صرخت سلاف وتلسعني لسان وتخريف، وتلسعني لسان وتخريف، وتتركني أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم فواجع الدنيا وآلامها. أرجوك لا تتزوج. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والجلال، له سبحانه وحده كل الكمال. أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رب ضاقت بي السبيل ودمعي، فاض كم كان قبل ذاك عصيا. ثقلت فوق منكبي ذنوبي، من يزيح الذنوب عن منكبي. بين جنبي مهجة يخفق الشوق، لديها مع الليالي غنية. خشية الله تطلق الشوق لحنا، وتغنيه بالرجاء نديا. ومع الليل دمعة تسكب الشوق ضياء، يجلو الصراط السوية. بين آمال توبة ودواعي رهبة، لم يزل دعائي خفية. خاشعا في تضرع حملته، رعشات تموج في شفتي. أنت يا رب نورك الحق، أغنى كل شيء هدى ومعنى جليا. ملأ الكون بالجمال جلالا، وغناء يفيض منه زكيا. كل ما في السماء والأرض يمضي حامدا، خاشعا إليك راضيا. غير أن الإنسان ما زال يشقى حائرا، في هواه يمضي مضيا. نسي العهد ويحه، فتراه تاه في دربه عصيا شقيا. جاحدا غاب في الضلالة أعمى، أو وفيا بعهده وتقيا. جئت ربي إليك أسألك العفو، فهب من لدنك عفوا رضيا. ليس لي من غنى سوى رحمة الله، وعفو أضل فيه غنيا. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوك لا تتزوجني، هذه نبضات المشاعر لأسار الحب، هذه كلمات القلوب لمن يبحثون عن حياة زوجية سعيدة. إلى كل شاب أسرته نظرة فتاة جميلة، وإلى كل فتاة تبحث عن مصاحبة شاب مميز، إلى فارس الأحلام، إلى فتاة العمر، إليهم جميعا أبعث صوتي محذرا ومنبها ومعلما ومرشدا. قلب ينبض

وأخذنا منها تلك الأعشاب بمبلغ زهيد، وأعطتنا بعض الأدوات التي ستساعد سولاف على الإجهاض. وهناك يا شيخ بدأت مروى تبكي على سماعة الهاتف، قالت ذهبنا إلى إحدى الصديقات وهناك تناولت سولاف تلك الأعشاب وبدأت تحاول إجهاض نفسها، وفجأة أصيبت سولاف بنزيف حاد، بدأت الدماء تتدفق منها بغزارة، كانت تصرخ، وكنا نحاول تهدئتها وإيقاف ذلك النزيف. كنت أسمع تأوهاتها وهي تصرخ وتقول يا رب يا رب ارحمني، يا رب سامحني، يا رب. كانت كلماتها تقطع فؤادي، وكنت أنظر إلى بريق عينيها الذي بدأ يخفت شيئا فشيئا. كنت أشعر وكأنها تقول سامحيني يا مروى، وليسامحني والداي وإخوتي، وليسامحني المسلمون جميعا، ولتسامحني جميع الفتيات. كنت أعلم أنه طريق يقود إلى خداع، لكن لا أدري لا أدري لما خدعت نفسي. صدقيني يا مروى، حبه خدعني. أحسست كأنها تريد أن تقول والله يا مروى إنني أحب ربي وأحب رسولي صلى الله عليه وسلم، أحب أمي وأبي وأحبكم جميعا. لكنه الشيطان. بدأت سلاف تصرخ صراخا عجيبا، لدرجة أن بعض الجيران طرقوا علينا الباب، وحاولنا أن نقنعهم بأن لدينا مريضة فحسب. اقتربت من سلاف فأمسكت بيدي اليمنى وضغطت عليها بقوة، وحينها أدركت أن سلاف ستودع الدنيا. صرخت سلاف سلاف لا إله إلا الله، فقالت سلاف لا إله إلا الله، سامحني يا ربي سامحني يا ربي. وودعت سلاف الدنيا بأسرها. يا شيخ إنني أرجو أن تكون سلاف مؤمنة صادقة، وأرجو أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى وأن يقبل توبتها. زينتني عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب، وحركت في اشتهاء الرجال وميراث هم وغول العذاب، ودغدغتني برقيق الكلام وراودتني نظرة واقتراب، وطمأنتني بوعود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب، فأصبحت في عالم السيدات وقد كنت بالأمس بكرا كعاب، فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن أفقت على صرخة مسعرة بعظيم المصاب. هنا ها هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئة وابن العذاب، فجئتك ضارعة في ابتهال فألقيتني ها هنا في التراب، فيا فارسي في سنين الشباب ويا تاركي في بيوت الخراب، ستلسعني سنوات الخريف وتتركني في الخنا والعذاب. يا كل شاب مسلم ويا كل فتاة مسلمة، احذروا مصائد الشيطان، علقوا قلوبكم بالله وحده سبحانه. والله والله ما تعلق قلب بالله إلا وآواه الله، وما لجأ قلب لله إلا وأغناه الله، وما استعان قلب بالله إلا وأعانه الله، وما خاف قلب من الله إلا وأمنه الله. روى أهل السير عن شاب من أهل مكة كان من أجمل ما خلق الله جل وعلا من الرجال حسنا وبهاء، وكان عابدا تقيا مشهورا في بيت الله الحرام، وكان يمر في طريقه ببيت جارية مغنية فارسية كانت من أجمل الفتيات. وفي يوم من الأيام مر من أمام بابها وسمعها وهي تغني، فضعفت نفسه ووقف على عتبة الباب يستمع، وفجأة فتح سيد الجارية الباب فرأى فلانا العابد واقفا، فقال له تفضل ادخل نكرمك. فتذكر ذلك الشاب ربه سبحانه وتعالى وقال لا والله لا أستمع الغناء ولا أدخل. ثم ذهب إلى المسجد الحرام وعاد في الليل إلى بيته، وظل الليل كله يفكر في تلك الفتاة التي تحدثت عنها الدنيا كلها، وتحدثت عنها الدنيا وعن جمالها، وعزم على أن يستمع إلى غنائها في اليوم الثاني. ولما انتصف النهار ذهب قريبا من منزل تلك المغنية، ووقف على عتبة الباب يستمع الغناء، فتعلق قلبه بها، ونظرت هي من شباك القصر فرأته وكان مشهورا بالجمال فأحبته، وتعلقا ببعضهما، وأصبح حديث الناس في مكة كلها: فلان الزاهد العابد الذي كان وكان، ما الذي حدث له؟ كيف تغير؟ سبحان الله، في ليلة من الليالي خلا بها وخلت به، فقالت: يا فلان والله إني لأحبك. قال: وأنا كذلك. ثم دعته إلى الزنا والحرام. وفي تلك اللحظة تذكر ذلك المسلم ربه عز وجل، تذكر قيام الليل وصيام النهار، تذكر قراءة القرآن، تذكر الصدقة والإحسان، فهل يا ترى سيضيع هذا كله في شهوة عابرة؟ لا لا، إن هذه الشهوة وتلك اللذة ستنقلب ندما يوم القيامة. فقال لها: هل تعلمي ما الذي يمنعني؟ قالت: ما الذي يمنعك؟ قال: الذي يمنعني قوله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فأثرت تلك الآيات في تلك المغنية، وأثر ذلك الموقف فيها، فتابت توبة صادقة حتى عرفت بين أهل ذلك الزمان بعابدة مكة. سبحان الله، ما أجمل حياة المحبين لربهم الصادقين في عبادتهم. يا أيها المحب، يا أيتها المحبة، إذا دعتنا أنفسنا إلى الشهوات فلنقل: الله أحب إلينا. إذا دعتنا أنفسنا إلى المعاصي فلنقل: لن نغضب ربنا يا أنفسنا. والله إن مصائب الزواج العرفي أصبحت تفوق الوصف والخيال. وأنا الليلة أبعث صرخة إلى كل الغيورين، إلى الرجال الصادقين: حافظوا على فتياتنا أرجوكم، حافظوا على فتياتنا أرجوكم. يكفي ما في الأمة من ذل وهوان وضعف بغير أمان، يكفي فتياتنا أصبحنا يسقطن على الأرصفة، يكفي فتياتنا مطلقات وعوانس ولهن جرائم، يكفي. والله كل هذا بتقصير الآباء وأولياء الأمور. يا كل أب، يا كل أب، لا تسمح لابنتك بالنزول إلى الشارع أو الجامعة متبرجة سافرة تلبس بنطالا ضيقا أو ملابسا فاتنة، والله أنت أول من يعذب في النار. وأنت أخي، لا تسمح لزوجتك ولا لأختك ولا لقريبتك ولا لأي فتاة لك عليها ولاية أن تعصي الله بذلك، فكل هذا يؤجج نار الشهوة في صدور الشباب ويقودنا إلى هاوية الزواج العرفي. هل تعلموا، هل تعلموا كم حالة زواج عرفي مقدمة إلى محاكم مصر هذا العام عام 2005؟ إنها 170,000 حالة. لقد أجرت إحدى الباحثات استطلاعا مع 5,000 شخص، فتبين أن 3,000 منهم متزوجون عرفيا أو أنهم يعرفون الكثير من المتزوجين عرفيا. إنها مصيبة وكارثة، والله إنها مصيبة وفاجعة عظيمة. تقول هذه الباحثة: إليكم بعض ما توصلت إليه بعد زيارتي لسجن النساء في مدينة القاهرة. أمل طالبة من إحدى الجامعات الأجنبية في القاهرة تروي قصتها بالدموع، وهي تقضي الآن عقوبة السجن 5 سنوات بتهمة تعاطي الهروين وتهم أخرى عديدة. تقول: تعرفت على شاب في الجامعة أحببته حبا كبيرا، كان من أسرة ثرية، وقد استطاع أن يجذبني بأناقته ومظهره الجميل. بدأ يكثر من الهدايا لي حتى استمال قلبي، وأصبحنا نخرج سويا إلى حفلات الديسكو والسهرات الراقصة. أعترف أنني كنت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك تغلب علي الشيطان، ولقد طلب مني ذلك الشاب أن نتزوج عرفيا، لكنني رفضت خوفا من الإقدام على المجهول. وبعد عدة سهرات متتالية أوقعني الشاب في الإدمان والمخدرات، ثم بعد احتياجي لهذه السموم سلمت له نفسي ووافقت على هذا الهلاك العرفي. ومرت الليالي علي حزينة محملة بالعذاب، وفجأة بدأت علامات الحمل تظهر علي وتتضح، فطلبت من ذلك الشاب أن يعقد علي بصورة رسمية، لكنه رفض بشدة، ولما رأى إزعاجي له وكثرة إلحاحي عليه انتظر أن يحين الوقت المناسب، وفي أثناء تناولي لجرعة من الهروين قام بإبلاغ الشرطة الذين قبضوا علي ليأخذوني إلى السجن بعد أن ذبلت زهرة شبابي. لقد باعني ذلك الشاب بعد أن بعت عرضي وبعت نفسي للمخدرات، فهل سيغفر لي ربي؟ لقد راعت المحكمة الشفقة بي والرأفة لصغر سني، وبسبب وجود المولود الذي في بطني والذي سيخرج إلى الدنيا قريبا وسأخبره عن أمنياتي التي حطمتها شهواتي العابثة. أرجوكم سامحوني، فأنا أختكم أمل، أنا فتاة بائسة من مجتمعكم. تقول الباحثة الاجتماعية، وإليكم هذه الفاجعة أيضا، مادلين طالبة بكلية التربية في إحدى الجامعات الإقليمية في نفس السجن، لكنها تقضي عقوبة السجن 15 عاما. 15 عاما يا شباب، 15 عاما يا فتيات، وستعلمون ما هي التهمة. تقول مادلين، نشأت في أسرة لا تعرف معنى للحب أو العطف أو الحنان، وبعد دخولي للكلية كانت الأسرة تعاملني معاملة الطفلة التي تحاسب على كل صغيرة وكبيرة. كنت أبحث عن واحة ريانة أروي منها فؤادي وجوارحي، ومع مرور الأيام تعرفت على شقيق صديقتي الذي كان يوصلنا بسيارته الفخمة، ولقد كان كريما معي، وكثيرا ما كان يدعوني مع شقيقته لتناول طعام الغداء، ولقد اقتحم ذلك الفتى قلبي بأسلوبه الجذاب. ولقد كنت أنا الوحيدة من بين أخواتي التي دخلت الجامعة، أما أخواتي فكنا لا يكملن بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية. وليتني لم أدخل الجامعة، وليتني لم أتعرف على صديقتي تلك ولا على شقيقها ذلك، فقد أقنعتني بالزواج العرفي من أخيها، وبسبب جهل الشرع وضعف إيماني دخلت إلى هذا الكهف المظلم، لكنني وجدت نفسي أمامه كالسلعة الرخيصة، بل كالحيوان الذي يتخذ. كم مرة وعدني أن يوثق هذا الزواج وأن يطلبني من والدي، ولكن لم تتحقق تلك الوعود، ولكن لم تتحقق تلك الوعود، بل لقد أصبح ذئبا يريد أن يرمي بعرضي إلى أصدقائه. وقام بمساعدة شقيقته بسرقة ورقة الزواج العرفي، ثم قال لأصدقائه افعلوا بها ما تشاءون فلست أحتاجها. فبدأت أبكي بكاء شديدا على نزواتي الخاطئة وعلى شباب الضائع، وقررت أن أنتقم منه، فاستأجرت 2 من الشباب الذين بعت لهم نفسي، وأقنعتهم بأن زوجي يمتلك أموالا كثيرة وأننا إذا قتلناه سنحصل على تلك الأموال، وبالفعل استدرجناه إلى منطقة زراعية، ثم قمنا بطعنه بالسلاح الأبيض وهربنا. ولكن شاء الله عز وجل أن ينقذه أحد الفلاحين في تلك المزارع، ثم حمله إلى المستشفى وبقي فيها ساعات، وعثرت الشرطة علينا قبل أن يموت ذلك الشاب. وها أنا الآن أحدثكم من وراء شباك حديدي حتى تتعظن يا فتيات الإسلام. إنني اليوم أوجه صرخة مدوية، صرخة ترج الدنيا وتهز الجبال وتحطم الزجاج، صرخة تقول يا فتيات المسلمين لا للزواج العرفي، يا فتيات المسلمين لا للحرام، لا للخداع، لا للكذب والضياع. أرجوكم يا فتياتنا، أرجوكم، لا زالت أمتنا بحاجة إليكن، أمتنا بحاجة ماسة إلى صالحات صادقات يربين أولادا صالحين ويشاركن في صناعة النصر لهذا الدين. أختي يا حسناء الدنيا، يا أيتها الأنثى التي تفيض حبا وعاطفة، اقتربي من الله، كوني مع الله، لا تلتفتي لأحد سواه، واعلمي أنه لا أحد يحبك مثل خالقك الذي يطعمك ويسقيك ويحفظك ويحميك، فالجئي له وحده سبحانه وتعالى. وإليك أختي يا من وقعت في زواج محرم كهذا، إليك هذه التوجيهات. أولا، صارح الوالدين بالمشكلة، واعلمي أنهم أحق الناس، أحق الناس بك، وهم أحن الناس قلوبا عليك. ثانيا، أكثري من دعاء الله عز وجل والتوبة والبكاء والاستغفار، واعلمي أنه سبحانه بيده كل الأمور. ثالثا، اطلبي من ذلك المحبوب أن يتقدم إليك في الحلال وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تبقى الحياة على معصية تغضب الله جل وعلا. رابعا، إذا رفض فابتعدي كل البعد عنه وعن الوسط الذي يعيش فيه وعن الصحبة الفاسدة التي قادتك إلى هذا الطريق الوعر. خامسا، ابحثي أختي عن الصحبة الصالحة التي تقربك من الله وعن حلقات العلم ودروس المساجد، وانطرحي أمام باب الله فإن الله لا يضيع من رجاه. سادسا، اعلمي أختي أن الاستمرار في الخطأ لا يؤدي إلى صواب، حتى وإن كانت الأمور كما تحبين فإن الله سبحانه غير راض عن علاقة كهذه، فاحذري سخط وغضب الله جل وعلا. وأنت أخي يا من وقعت في هذه المعصية، تب لله وقم بتصحيح حالك، إما بالزواج الشرعي من تلك الفتاة والاعتذار لأهلها عما بدر منك، وابدأ حياة جديدة مليئة بمرضات الخالق جل وعلا. فإن كانت نفسك لا تستطيع ذلك وأنت تدرك أن هذا لن يتحقق، فابتعد كلية عن هذه الفتاة وعن هذا الطريق، وغض بصرك عن الحرام، واعلم أن أمتك بحاجة إلى رجال وأبطال، وأن الحياة لا يعيش فيها من يجري وراء شهواته ولذاته. فانهض من نومك واستفق من غفلتك، فأسرتك تعلق عليك أملا ومجتمعك ينظر إليك نظرات المستقبل المزهر، وتذكر أنك بعد هذا كله راحل إلى ربك ومولاك، فماذا ستقول لله في قبرك؟ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتوب على شباب وفتيات المسلمين. يا حي يا قيوم تب على الشباب والفتيات. يا رب كل شاب بيننا هذه الليلة تب عليه. يا رب كل فتاة بيننا هذه الليلة تب عليها. يا رب يا رب كل شاب وفتاة من شباب المسلمين وقعوا في هذا الحرام، نسألك أن تمن عليهم بالتوبة النصوح، نسألك أن تأخذ بنواصيهم إلى الحلال، نسألك أن تقودهم إلى مرضاتك يا حي يا قيوم. يا رب يا رب يا رب لا يعود أحد من هذه المحاضرة إلى بيته إلا وقد غفرت له ذنبه وكفرت له خطاياه ورفعت له درجته في الجنة. اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين. اللهم أصلح فتيات المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور، واجعلهم بأمهات المؤمنين مقتديات، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرجتني بانطلاق الشباب، وحركت في اشتهاء الرجال وميراث أمي وأولى العذاب، ودغدغتني بصريع الكلام وراودتني نظرة واقتراب، وحركت في اشتهاء الرجال وميراث أمي وأولى العذاب، ودغدغتني بصريع الكلام وراودتني نظرة واقتراب، وطمأنتني بورود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب، فأصبحت في عالم السيدات وقد كنت بالأمس بكرا كعاب، فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن أفاقت على صرفة مسعارة بعظيم المصاب، فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن أفاقت على صرخة مسعارة بعظيم المصاب، هنا هنا في حشاد. فجئتك ضارعة في ابتهال فألقيت لي ها هنا في التراب فيا فارسي في سني الشباب ويا لافظي في بيوت الفراق وتساعني سنوات الخريف وتتركني في الخنا والعذاب